فبين جل وعلا هنا أن الناس لا يزالون بخير ما وجد بينهم أولو الفضل والخير، وهؤلاء مهمتهم يأمرونهم بالخير وينهونهم عن الشر والفساد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا عود إلى أحوال الأمم الخالية لبيان أن سبب حلول عذاب الاستئصال بهم أنه ما كان فيهم من ينهى عن الفساد ويأمر بالرشاد، والفساد هو المعاصي بمختلف أنواعها، سواء في الاعتقاد، في العقيدة، أو في الأعمال، أو في الأموال، أو في غيرها. لذلك وجود هؤلاء يأمرون وينهون سبب لجعل الناس بخير. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، الحديث هنا عن الترف وعن عواقبه الوخيمة. لما يميل الناس إلى الشهوات ويكون همهم الشهوات وينسون الأعمال الصالحة، سمى الله سبحانه وتعالى ذلك ظلما، وجعل ذلك سببا بأن يوصفوا بالإجرام، قال: وكانوا مجرمين. فهذا سبب من أسباب العقوبة، لأن العقوبة تحل بالمجرمين. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هل هؤلاء المصلحون هم صمام أمان للأمة؟ نعم، وهذا تأييد لما سبق في الآية، فالله سبحانه وتعالى جعل من سنته أن لا يهلك الأمم مهما كان فيهم من المعاصي إذا كان في أهلهم أو بينهم من هو مصلح يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. فلا شك أن وجود هؤلاء صمام أمان لهذه الأمة أو لهذا المجتمع أو لهذه القرية أو لهذه القبيلة أو المدينة، ما دام يوجد فيهم فهم صمام أمان بإذن الله جل وعلا، فجعل الله هذا من سنته. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بمعاصي، وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون وإنما قال مصلحون، يتعدى نفعهم إلى غيرهم. نعم، أسأل الله إليكم. من ضمن الوقفات والإشارات الحديث عن الاتفاق في الأمة، الاتفاق رحمة والاختلاف عذاب، أيضا هذا من سنة الله سبحانه وتعالى، جعل من سنته أن من أسباب الرحمة الاجتماع والاتفاق، وجعل من أسباب العقوبة الاختلاف. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فجعل الاختلاف سببا لدخول الخلق جهنم، سواء كانوا من الإنس أو من الجن. يقول المفسرون ومنهم سعيد بن جبير: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على ملة الإسلام وحدها. وقال الضحاك: على أهل دين واحد ولا يزالون مختلفين. فالناس متفاوتون أيا كان، فإذا كان خلافهم فيما يضرهم فسيكون سببا للعقوبة والعياذ بالله. قال جل وعلا: إلا من رحم ربك، أي لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف مع من كان كذلك. ولذلك من سنة الله سبحانه وتعالى أن حثنا على الاجتماع، وجعل الاجتماع سببا للرحمة، والاجتماع يكون ابتداء على الاجتماع على الوالي، على الحاكم، ثم على أهل العلم والفتوى، وهذا سبب للعصمة بإذن الله من وقوع العقوبة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات ختمت هذه الآيات ببيان الحكمة من القصص القرآني، كيف لا وهذه السورة قد يعني امتلأت بقصص مجموعة كبيرة من الأنبياء والرسل. نعم، ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. طيب لماذا؟ قال: ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فبين أن الحكمة من القصص القرآنية هي أن يتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في ذلك موعظة للمؤمنين. ولا شك أن إذا قرأ المسلم القرآن ومثل هذه السورة التي فيها بيان لجملة من قصص الأنبياء والمرسلين يتثبت إيمانه، فضلا عن تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيت قلبه، كذلك المؤمن يتثبت لأن سنة الله واحدة، وهي سنة الله جارية مع الأنبياء وأقوامهم، وكذلك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع أمته، فنسأل الله الثبات على دينه. نعم. ولعل الوقفة الأخيرة في هذه السورة المباركة التأكيد على حقيقة انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يشركه فيه أحد. نعم، ختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. طيب بعدين: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. مع هذا كله فالله جل وعلا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم جل وعلا السر وأخفى، يعلم جل وعلا خواطر النفوس. فإذا كان الأمر كذلك وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، فليس يرى الأمور الكبيرة دون الصغيرة، وإنما يعلم جل وعلا كل شيء. فلذلك لا تعرض نفسك للخطأ، لا تعرض نفسك للتقصير، لا تعرض نفسك للانحراف، لا تعرض نفسك للبعد عن الله جل وعلا. جاءك التوجيه الرباني: فاعبده وتوكل عليه. وعبادة الله جل وعلا أن تصرف جميع الأقوال والأعمال لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتوكل عليه في كل شيء، فإن من توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى. فدائما على المسلم أن يستحضر أن الله يرجع إليه الأمر كله جل وعلا، وما ربك بغافل عما تعملون، فالله يعلم كل شيء ويرى كل شيء صغيرا أو كبيرا، حتى خواطر النفوس وما تمليه النفوس وما تفكر فيه العقول، فهو يعلمه جل وعلا وليس بغافل عنه. فلذلك صحح نيتك وصحح أقوالك وصحح أعمالك، وإذا أخطأت فارجع عن خطأك وتب إلى الله جل وعلا، تفلح وتسعد في الدنيا والآخرة، جعلنا الله من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. ثم نبدأ معكم سورة يوسف من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. نبدأ معكم تفسير الآية الأولى منها: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. وما تحدثنا عن سابقا حول هذه الكلمات أو الأحرف المتقطعة، بداية هذه السورة كما هي بداية بعض السور في الحروف المقطعة، وسبق ذكر الحروف المقطعة أنها لبيان الإعجاز. افتتحت كثير من السور بصفة هذا القرآن، قال جل وعلا: تلك آيات الكتاب المبين. هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن القرآن الكريم بلغ الذروة في البيان والوضوح. تلك آيات الكتاب المبين، مهما كانت الكتب لا تصل إلى هذا البيان أيا كانت هذه الكتب. فالقرآن هنا قال تلك آيات الكتاب، أشار إليه جل وعلا بهذه الإشارة التي تدل على البعد لعظمته وعلو منزلته وبعد مرتبته بارتفاع قدر آياته وما حواه هذا القرآن. والمبين هو الواضح الجلي، فوصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم الجليل. نعم، أحسن الله إليكم. من الوقفات بيان أن القرآن يدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الله جل وعلا قال إنا أنزلناه، والنزول يكون من العلو، فالله جل وعلا أنزل القرآن، فالقرآن منزل غير مخلوق، فهو كلام الله سبحانه وتعالى بحروفه وألفاظه. الله جل وعلا قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهذا يدل على علو الله جل وعلا حيث أنزل القرآن، ونزول القرآن من العلو إلى ما هو أسفل منه، فأنزله الله جل وعلا إلى اللوح المحفوظ، ومن ثم نزل به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يدل على العلو كما ذكر ذلك جملة من المفسرين. نعم، في قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ما الحكمة من جعل اللغة العربية هي لغة القرآن؟ حكم الله سبحانه وتعالى على القرآن بأن يكون باللغة العربية. قال ابن كثير وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. وهذا إذا استشعره المسلم يدل على عظمة هذا الكتاب. يقول أيضا ابن كثير رحمه الله، لكن قال هذا في البداية والنهاية، أنه تعالى يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم بلسان عربي فصيح بين واضح جلي يفهمه كل عاقل ذكي زكي، فهو أشرف كتاب نزل من السماء، أنزله أشرف الملائكة على أشرف الخلق في أشرف زمان ومكان بأفصح لغة وأظهر بيان، فكان السياق في الأخبار الماضية أو الآتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر الحق ما اختلف الناس فيه، ودمغ الباطل وزيفه ورده، وإن كان في الأوامر والنواهي فأعدل الشرائع وأوضح المناهج وأبين حكما وأعدل حكما، فهو كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، انتهى كلامه، وليس بعد هذا البيان بيان عن القرآن. ما شاء الله، أحسن الله إليكم. إذن في ذلك امتنان من الله عز وجل على العرب بإنزال القرآن بلغتهم بلا شك، ما سبق ذكره قال ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، فقومه عرب من أهل الفصاحة والبلاغة فيكون ذكرا لهم. نعم، في قوله تعالى لعلكم تعقلون، ما الفائدة التي نأخذها من هذه الآية؟ كثير من الآيات ختمت بلعلكم تعقلون، ذكرى لأولي الألباب ونحوها، كل هذا إشارة إلى ضرورة العلم بمعاني القرآن العزيز وهذا الكتاب الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى وأنزله عربيا كي تعقله، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. طبعا المقصود العلم هنا العلم الإجمالي بما يفهمه العامة، لما تذكر الدار الآخرة يفهم معنى الدار الآخرة، لما تذكر الجنة يفهم الجنة، لما يذكر النار يفهم النار، لما يذكر المحرمات الكبرى كالزنا والسرقة والفحش وشرب الخمر ونحو ذلك يفهمها العربي. لذلك قال جل وعلا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون وتحيطوا بمعنى كما قال ذلك جملة من المفسرين. نعم، إذن هذا تأكيد فضيلة الشيخ أن كلما زاد حظ الإنسان من تعقل القرآن وفهمه وتدبر آياته يكون هذا زيادة في رجاحة العقل. لا شك أن هذا يكون يعني أرجح بعقله. لذلك يقول السعدي رحمه الله هنا: لعلكم تعقلون، يعني تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. فمن حكمة نزول القرآن باللغة العربية لتسيد العقل حتى يبلغ بهذا القرآن أعلى مراتب الكمال الإنساني وأعلى مدار العقل جودته وحدته وذكاؤه. ولأجل ذلك قال بعض العلماء: ومن قرأ القرآن ثم لم تتضح الرؤى لديه، ولم تترتب فوضى عقله، ولم تنسجم قناعاته مع مبادئ القرآن، ولم يزداد إيمانا، ولم تتنور بصيرته، ولم يكتسب رجاحة في عقله، ولا تأثر بما قرأه على مستوى أخلاقه وعباداته وتعاملاته، فاعلم أنه لم يقرأ القرآن على الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى حقيقة أن القرآن الكريم قد اشتمل على أحسن القصص. القرآن الكريم ملئ بالقصص، ولا شك أن القصص فيها من الدروس والعبر والمواعظ والفوائد والآثار ما لا حصر له. والله جل وعلا انتقى هذه القصص التي ذكرها في القرآن، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحسن القصص ما نقص من الأنباء والأحاديث. لماذا؟ لتضمنها من الحكم والعبر ما فاقت به كل القصص التي لم تأتي عن طريق القرآن. وإذا أردت برهانا على ذلك، اقرأ قصة مثلا موسى عليه الصلاة والسلام حيث تكررت في القرآن، في كل موضع ستجد فوائد أخرى خلاف المواضع. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بسطت، وهو ما نحن فيه الآن، بسطت في هذه السورة، فيها من مئات الفوائد ما الله به عليم، لكنها ذكرت في مواضع بآيات قليلة، فيها من الفوائد ما لم تكن في هذه السورة. ولذا سمى الله سبحانه وتعالى القصص التي ذكرت هنا أحسن القصص. فإذا جاءتنا هذه القصص ونحن نقرأ القرآن لنتدبر هذه القصص، فستجد بغية لك من الفوائد ما لو قرأت القرآن بدون تعقل ولا تفكر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال: ما الواجب على المسلم حيال يعني ما يقرأه من قصص في القرآن الكريم؟ بيّن هذا العلامة بن سعدي رحمه الله، قال: واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة. فمن أراد أن يكملها أو يحسن بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله جل وعلا ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا. فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير، فعلى العبد أن يفهم عن الله جل وعلا ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. لأجل ذلك جاء أسلوب القصص في القرآن أسلوب مؤثر، ولذلك على المسلم أن يتأمل. قال الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، فماذا تريد أفضل منها؟ قال: أحسن. القائل من هو؟ الله جل وعلا. فالتنصيص على أن الله جل وعلا هو الذي تولى أن يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم يدلنا على عظم الاختيار وأهميته من يقص علينا هذه القصص، ويدل أيضا على أهمية القصة في حياة الإنسان وفي تربيته وتربية من لديه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المعتبرين بهذه القصص. آمين. أيضا من الوقفات أن الآيات المباركات في صدر سورة يوسف قد قررت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبتتها بأقوى البراهين العقلية والنقلية. يدل على ذلك قوله جل وعلا: بما أوحينا إليك، أي بإحائنا إليك هذا القرآن، بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء وذلك محض منة من الله سبحانه وتعالى. وإن كنت من قبل أي قبل الوحي بالقرآن لمن الغافلين لمن الساهين عن هذه القصة لا تعلمها ولم تقرع سمعك قط، وهو تعليل لكون هذا القرآن موحى إليه من الله جل وعلا. في ذلك كله دلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قوم هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا درس شيئا منها، يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء، وهو مع ذلك أمي عليه الصلاة والسلام لا يخط ولا يقرأ، وجاء بهذه القصص والأخبار موافقة لما في الكتب السابقة، دل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا برهان عقلي قوي لمن اتعظ وافتكر. نعم، أحسن الله عليكم. هل أيضا تدل فضيلة الشيخ هذه الآيات على أن صاحب القرآن أفضل من غيره؟ بلا شك، لأنه الله جل وعلا قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فدل على أن صاحب القرآن ليس من الغافلين، ولذلك يدل على أن صاحب القرآن المستمر معه قراءة وحفظا وتدبرا فهو ليس من الغافلين بإذن الله عز وجل. ثم قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نريد أن نقف وقفة مع هذه الآية والتي هي بداية هذه القصة المباركة. نعم، هذا بداية قصة يوسف عليه الصلاة والسلام الذي يأتي تفصيلها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فهو بدأ يعني هذه القصة من الرؤية، ويوسف عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، ولذلك قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، رأى رؤية منامية، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. أن يعقوب عليه السلام عرف تأويل هذه الرؤية، وحينئذ يعني عرف المستقبل ليوسف في هذا الأمر، وأنه سيأتيه ما يأتيه. وطبعا عبر فيما بعد أن 11 هم إخوانه، ولذلك سماهم كواكب، والشمس والقمر أمه وأبوه، فقال رأيتهم لي ساجدين. لعل إن شاء الله في الحلقة القادمة نفصل فيها ابتداء من ما يشاء الله بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وبارك فيكم وفي علمكم. إلى هنا نتوقف في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، ونكمل بإذن الله تعالى بقية أحداث هذه القصة في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير ضيف حلقة هذا البرنامج المبارك وهذه المجالس الإيمانية، والشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ولكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، حتى نلقاكم في حلقات قادمات بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.